من يجوز للمسلم أن يبيع في متجره الخمر أو لحم الخنزير، حيث سمعنا بالجواز بشرط أن لا تكون النسبة عالية، وأن يكون العامل الذي يقوم بالمباشرة لها لهذا الأمر كافر وليس مسلم، فما الحكم؟ الجواب يقول الله جل وعلا في سورة المدثر حينما يسألون في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه الآية وأمثالها وكذلك الأدلة من السنة تقرر أصلا من الأصول، وهذا الأصل هو أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وبفروعها، بمعنى أنهم يعذبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن أنه لا يدخل النار أحدا إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهذه الشريعة عامة للإنس والجن، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لأي شخص من المكلفين أن يقوم بمثلا بمخالفة واجب من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات إلا بعذر شرعي يعذره الله جل وعلا. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من الأمور المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ولا هذه الأمور المحرمة، ولا يجوز له أيضا الشراء، والثمن يكون محرما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.